فهذا الذي جعلهم يجعلون يقولون أنه شيء معين. وأما الذين قالوا أنه مطلق الحجر قالوا الحجر يعني الحجر حجر من الحجارة، وهذا كما ذكرنا قال أبلغ، أبلغ لما يضرب حجر من الحجارة ثم ينفجر. فرق بين أن يضرب حجر معتاد عندهم أنه ما في ميزة، هو أصلا فيه ماء أو ينفجر منهم ماء، فهذا كما ذكر المؤلف. والله أعلم، الله أعلم أنه حجر من الحجارة، حجر من الحجارة. طيب، قوله هنا روي أن آدم، كل هذه روايات ما لا ندري عن صحتها، الله أعلم. أي نعم، يقول فانفجرت، هذا فيه كثير حذف، الحذف في القرآن كثير، وهذا من وجوه الحذف، أنه مثل قوله تعالى يعني قوله تعالى قل نضرب بعصاك الحجر، هذا هنا هذا مثال، ومثل أضرب البحر فانفلق، أي فضربه فانفلق. السلام عليكم. وهكذا فيه كثير من الآيات تجد فيها. طيب، ضربت أي قضي عليهم بها. طيب، البقية يعني واضحة، ها؟ فيه مسألة الفوم، نعم، هل هو الثوم يعني هو لغة في الثوم، يقال ثوم ويقال فوم بالفاء وبالثاء، أو الفوم هو الحنطة، والذي يظهر أنها الحنطة، الحنطة لأنها هي المناسبة للسياق، قد يكون الثوم، الله أعلم. طيب، مصر هذه ما هي؟ هي مصر، مصر المعروفة إذا جاءت في القرآن تكون ممنوعة من الصرف لأن بلد معروف، مثل أليس لي ملك مصر. أما إذا جاءت منونة فهي مصر من الأمصار، مصر من الأمصار. والذي يظهر الله أعلم هو أن ذكر قولين، قال أنها بلدة في الشام مثلا أو الشام أو مصر المعروفة، ورجح أنها مصر المعروفة، كذلك ورثناها قوم آخرين، ولكن الله أعلم أن المراد بالمصر هنا هي بيت المقدس، يمكن الله أعلم، لأن في آية أخرى قال ادخلوا الأرض المقدسة، يظهر أنها، ولأنهم لم يرجعوا إلى مصر أصلا، هم خرجهم من مصر ما عادوا إليه، بعضهم قالوا عادوا إليها، كذلك أورثناها بني إسرائيل، بعضهم قالوا قيل لا أنه أورثها يعني أورثهم الأرض يعني كلها، يعني أصبحت لهم يعني قوة بعد فرعون، الله أعلم بذلك. طيب، قوله تسجدون الذي أهوى أدنى بالذي هو خير، إيه؟ دائما تشكل على شيخ حرف الباء، أيهم الذي هو أدنى وأيهم الذي هو خير، لا يعني كأن ظاهر الآية أن الذي يطلبونه هو الذي خير، لا، الخير في فيما عندهم من المن والسلوى، هذا الخير، وهم قال كيف تستبدلون تأخذون الأدنى من الثوم والبصل ونحوه وعندكم ما هو أفضل وخير، فالأدنى هو هذا الطعام الذي طلبوهم، اللي طلبوه هو الأدنى، في الإشكال هو واضح شيخ المعنى، لكن إيه؟ الإشكال بحرف الباء، قال تستبدلون الذي هو أدنى إيه؟ بالذي هو خير، وطلبوهم بالاستبدال بالتالي اللي هو الثوم والعدس والبصل، المعنى واضح يا شيخ. إيه، أنا فهمت عليك. الإشكال بحرف الباء عالي، مثلا أتستبدلون، ما أنت الآن تقول مثلا مثلا اشتريت الطعام بالدراهم، الدراهم هي الثمن والطعام المثمن، صح؟ فهذا هنا الآن يقول لك تستبدل، تستبدل هذا هذه الأطعمة اللي هي الدنيئة بالطيبة، فأصبح الطيبة كأنها ثمن، تأخذ هذا مكان هذا، مثل قوله تعالى استبدلون الكفر بالإيمان، وما يتبدل الكفر بالإيمان، الإيمان معك كأنه ثمن، وتأخذ المثمن كفر وتضع مكانه، سلام، مكانه الإيمان، تضع الإيمان مكان الكفر، تأخذ الكفر وتترك الإيمان، عندي أنه واضح. طيب، فيه نعم. طيب، فضل أقرأ. ضربت أي قضي عليهم بها وألزموها، وجعله الزمخشري استعارة، من ضرب القبة لأنها تعلو الإنسان وتحيط به. والمسكنة يعني هذا عندي أنها أقرب. يعني ضربت عليهم الذلة يعني أحاطت بهم الذلة، هذه من الاستعارة، أحاط بهم مثل وليظلم بخمرهن. ضرب الخمار من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، ومنه ضرب الكبة وضرب الخيمة تكون من أعلى إلى أسفل، فكأن الذلة لا تفارق رؤوسهم ولا تفارقهم، فكأنها أحاطت بهم الذلة أينما ذهبوا، فالذلة أحاطت بهم. هذا وحتى الآن ذلة معهم، حتى الآن الذلة والمسكنة، مع أنهم أغنى العالم إلا أنهم يعيشون عيشة المساكين. يعني سبحان الله العظيم. والمسكنة الفاقة وقيل الجزية، ذلك بأنهم الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والغضب، والباء للتعليل. أيوة. بأنهم الباء أي ذلك بسبب أنهم تعليل. نعم. بآيات الله الآيات المتلوة أو العلامات بغير الحق معلوم أنه يعني كان المراد بالآيات الآيات الشرعية والآيات الكونية. يكفرون بآيات الله الشرعية الأحكام والآيات والمعجزات التي تأتيهم، والكونية التي يرونها من انتصار وكذا ومن إغراق فرعون وكذا، هذه آيات كونية. بغير الحق معلوم أنه لا يقتل نبي إلا بغير حق، وإنما نص عليه تشنيعا لقبح فعلهم، ولأنهم اجترأوا على قتلهم مع معرفتهم بأنه بغير حق وذلك أقبح. فائدة، قال هنا بغير الحق بالتعريف، فاللام للعهد لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس. وقال في الموضع الآخر من آل عمران بغير حق بالتنكير لاستغراق النفي، لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم. تلك يقصد بها آل عمران. آل عمران نزلت لأن قبلها في آيات قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا لكان خيرا لهم. إيه؟ هذا هؤلاء هم المعاصرون، وهو الذين فيه هنا في البقرة هم الأسلاف. إيه؟ فالأسلاف قتلوا بغير الحق. بغير الحق يعني من غير له، ليس له وجه، يعني وجه شرعي، مثل قتل النفس بالنفس أو قتل الزاني مثلا المحصن أو قتل تارك دينه، هذا يسمى قتل بالحق. فهم قتلوا بغير حق، هذا إذا جاء معرفا، أما إذا جاء غير معرف نكرة فهو مثل ماذا قال يعني بغير أي حق من أي وجه من وجوه الحق، يعني التنكير لاستغراق كلمة الحق. نعم. ذلك استغراق النفي. شوف فيه آيات كثيرة سبحان الله العظيم، تتأملها الفروق تجدها يخاطب أحيانا المتقدمين، يخاطب بها المتقدمون، وأحيانا يخاطب بها المعاصر، مثل قوله تعالى يحرفون الكلم في النساء وفي المائدة، يحرف الكلم عن مواضعه، وفي المائدة من بعد قالوا عن مواضعه للمتقدمين زين الذين جاءوا بعد موسى بفترة قريبة أحبار اليهود، ومن بعد مواضعه المعاصرين الذين عاصروا هم الذين يحرفون. نعم. وش الفرق بينهم عن مواضعه؟ يعني من بعد مواضع، يعني من بعد ما ظهر لهم، وقد يكون الله أعلم أنها ظهر لهم في القرآن الكريم عندنا، ومع ذلك يستمرون على التحريف والتغيير، وهم يعرفون أن مثل ما غيروا في حكم حد الزاني، يعني التوراة عندهم وغيروا بدلوا، فهم يعني لا يزالوا مستمرين في التحريف. طيب. ذلك بما عصوا يحتمل أن يكون تأكيدا للأول، أو تكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفر، والباء للتعليل ذلك أي اجترأوا على الكفر وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان. يعني يرجع إلى ما قبله أو إلى هذا

فرفع قلع قلع جبل الطور إلى أعلى كما في قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما آتيناكم بقوة فأخذوا بقوة. طيب هذه بالنسبة هذه اليعين الآن. طيب تنتقل الآيات إلى حادثة أخرى. نعم. اعتدوا منكم في السبت اصطادوا فيه الحوت وكان محرما عليهم. شوف ولقد علمتم أي المعاصرين علمتم أن أسلافكم أو طائفة منهم اعتدوا في السبت. هذه قصة أصحاب السبت الذين كانوا في أيلة على على على خليج العقبة في أقصى الشمال الجزيرة على خليج عقبة موجودة أيلة حتى الآن. كانوا طائفة من اليهود يقيمون في هذا المكان. ذكر الله قصتهم في سورة الأعراف في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. فهؤلاء هم أصحاب السبت معروفة قصتهم. طيب كونوا قردة عبارة عن مسخهم وخاسئين صفة أو خبر ثاني ومعناه مبعودين كما يخسأ الكلب. عندك مبعودين بالواو ولا مبعدين؟ مبعدين مبعدين كما يخسأ الكلب. إيه الخاسئ الذي المبعد الذي يبعد يقال له اخسأ يعني يبتعد كما يقال للكلب. قصة معروفة يقول هنا اصطادوا فيه الحوت وكان محرما عليهم كان محرم عليهم يوم السبت. ومن ابتلاء الله لهم أن إذا جاء السبت كثرت الحيتان حتى تصل إلى بيوتهم وإذا جاء بقية الأيام ما يجدون تذهب إلى أقصى وأعماق البحر يحاولون يصطادون ما يصطادون ولا واحد. فإذا جاء السبت نظروا إليه فإذا قد خرجت فزينهم الشيطان أن يتحايلوا على شرع الله وعلى حكم الله. فوضعوا شباك يوم الجمعة وتركوها فإذا جاءت السبت إذا جاء السبت سقطت الحيتان في الشباك ما يأخذونها السبت إذا جاء أحد أخذوها تحايل كما تحايلوا في مسألة يوم حرم الله عليهم الشحوم أذابوها قالوا إحنا ما أخذنا شحوم أخذنا زيت والدهن. التحايل معروف عند اليهود ومحرم في شريعة الله لا يجوز التحايل. فعموما هم يعني انقسموا إلى ثلاث أقسام منهم من وافقهم وبدأ يأخذ ويأكل ومنهم من امتنع وأنكر عليهم ومنهم من امتنع وسكت قال يعني ما يصح معنا الإنكار. فنجى الله الذين ينهون عن السوء وأهلك هؤلاء فانقلبوا قردة قيل انقلبوا قردة وخنازير كما في سورة في سورة المائدة جعل منهم قردة وخنازير كبارهم خنازير وصغارهم قردة ولكنهم لم يبقوا قيل انهم بقيوا ثلاثة ايام وهلكوا لم يتناسلوا الله اعلم. طيب يقول هنا لنكون قردة خاسئين. طيب فجعلناها الضمير للفعلة وللفعلة وهي المسخ نكالا أي عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. وقيل عبارة لمن تقدم ومن تأخر. عبارة عندك عبرة لمن تقدم ومن تأخر وهذا يدل على يعني شؤم المعاصي وخطورتها. الإنسان حين يتساهل يتساهل يتساهل ويظن أن الأمر عائل إذا قلت شيء قال إحنا نحزم أحسن من غيرنا والأمور الحمد لله في خير وفي صلي كذا ويتساهل في المعاصي وكبار المعاصي ولا ويعني يبارز الله بالمعاصي ويظن الأمر سهل والله يملي له ويستدرجه ويملي له ولا يدري لقد نزل به العقوبة. فهؤلاء يعني معصية واحدة وتساهلوا فيها وظنوا الأمر يعني لن يصل إلى هذا الأمر فشوفوا يعني كيف كانت العقوبة يعني مسخ وأحيانا خس وأحيانا كذا وأحيانا كذا. ايوه تظن الامر يعني الامر ما فيه يعني طبيعي والامر سهل وكذا لا الامر صعب. المعاصي هذه يعني لها شؤم عظيم لها شؤم عظيم. نعم. ان تذبحوا بقره قصتها ان رجلا من بني اسرائيل قتل قريبه ليرثه وادعى على قوم انهم قتلوه فامرهم الله ان يذبحوا بقره ويضرب القتيل ببعضها ففعلوا فقام وأخبر بمن قتله ثم عاد ميتا. أتتخذنا هزوا جفاء وقلة أدب أو تكذيب؟ يعني هذا موقف منهم، يكلمهم بجد ويقول لهم الله أخبرني، ثم يعني يقولون أنت تستهزئ بنا. نعم، هذا أسلوب جفاء منهم وقلة أدب. حتى في قولهم ادعونا ربك قلة أدب، يعني هو ربه فقط، عندهم يعني شيء من أساليب الجفاء وقلة الأدب وعدم الاحترام. نعم. فارض مسنة، بكر صغيرة، عوان متوسطة، بين ذلك أي بين ما ذكر، ولذلك قال ذلك مع أن الإشارة إلى شيئين. صفراء من الصفر، هذا يجوز في اللغة أن تشير إلى شيئين بذلك أو هذا أو الذي أو نحو ذلك من الضمائر والأسماء الموصولة، ممكن. نعم. صفراء من الصفرة المعروفة، وقيل سوداء وهو بعيد، الظاهر صفراء كلها، وقيل القرن والظلف فقط وهو بعيد. هذه أقوال في الصفرة، هذه الصفرة هل هي صفرة فيها كامل، وإلا لأن السوداء شدة السواد تعطي باللون الأصفر أحيانا، أو تكون أظلافها وقرونها صفراء، والذي يظهر مثل ما ذكر هو إنها صفراء. قد يأتيك شخص يقول لك طيب ما وجدنا بقرة صفراء الآن، قد يوجد في زمانهم أو كذا، ممكن ما نحن من القرآن صرح. طيب يقول نعم تفضل. فاقع شديد الصفرة. طيب شيخ، الصفراء يقال له اللون الأصفر يقال له فاقع، والأحمر يقال له قاني، والأحمر والأبيض يقال له ناصع، هذه لغة العرب، والأزرق يقال له صافي، أزرق صافي، والأخضر يقال له أخضر مدهام، مدهام. سبحان الله العظيم، كل لون له وصف خاص في لغة العرب. فما تقول أنت مثلا حتى الأسود، أسود غربيب، أسود غربيب، أو أسود قال غربيب، أو يقول أسود داكن، أو حالك أو نحو ذلك. كل لون في لغة العرب يعطى وصف معين. ما تقول مثلا هذا اللون أصفر، فأصفر مثلا ناصع، غلط، ما يقال أصفر، يقال أبيض ناصع، وهكذا. حتى استعمال العربي سبحان الله واسع جدا، يعني البطن يقال له بقرة بطنة، والعين يقال لها فقع عين، والرأس يقال شج رأسه، والأنف يقال قطع جدع جدع، والأذن قطع، والسن خلع أو كسر. فكل له سبحان الله العظيم شيء معين. يقول ما كان أكثر من المفردات في الجسم، المفردات تذكر، والذي أكثر من شيء يؤنث، فالأصبع تؤنث لأنها ليست مفردة، الأنف يذكر، شايف، والعين تؤنث لأنها أكثر، وهكذا الرأس يذكر، وكل شيء في الجسم واحد يذكر، إذا كان أكثر من واحد يؤنث. سبحان الله، القدم تؤنث، كسرت رجله، وهكذا. هذه لغة العرب سبحان الله واسعة. طيب، تسر الناظرين لحسن لونها، وقيل لسمنها ومنظرها كله. لا ذلول أي غير مذللة للعمل. تشير الأرض أي تحرثها، وهو داخل تحت النفي على الأصح، يعني كان يقول لا تثير الأرض، يعني ليست تحرث ولا تثير الأرض. نعم. ولا تسقي أي لا يسقى عليها، مسلمة من العمل أو من العيوب. لا شية لا لمعة غير الصفرة، وهو من وشى، ففاؤه واو محذوفة كعدة. إيه نعم، يقول لا شية، يقول ليس فيها يعني شيء يعني يختلف عن الصفرة، هي صفرة خالصة، ليس فيها علامة أخرى تغير يعني تستطيع أن تقول فيها كذا. طيب يقول مثل يعني لا شيء، قال أصلها شيعة، شيعة زي عدة، وشيعة الواو يقول يعني محذوفة مثل وعدة عدة، هذا قصده. نعم. الآن جئت بالحق، العامل في الظرف جئت بالحق، وقيل العامل فيه مضمر تقديره الآن نذبحها، والأول أظهر. العامل في الظرف جئت بالحق، إيه يقول الظرف الشو الآن، إيه الآن الذي هو معنى الحين، الآن ظرف لازم يعني يكون فيه له عامل، أين عامله؟ قالوا عامله الفعل جئت، جئت الآن، هذا قصده. وقيل العامل مضمر الآن تذبحونها، أو يعني يقدر ما يناسب. طيب فإن كان قولهم أتتخذنا هزوا تكذيبا فهذا تصديق، وإن كان غير ذلك فالمعنى بالحق البين. هي كلمة الحق هنا، جئت بالحق أو شيء يستهزئون، كانوا يكذبونه ويستهزئون، يقول أنت تستهزئ قول ذبح بقرة، الآن جئت بالحق توه يعني حتى هذا يعني أسلوب جفاء منه، الآن جئت توهم يعني يتيقنون كل هالمسيرة هذه كانوا ما اقتنعوا. طيب وما كادوا لعصيانهم وكثرة سؤالهم عن شأنها أو لغلاء البقرة، فقد جاء أنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهبا، أو لقلة وجود تلك الصفات، فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. لأن أول الآيات بقرة نكرة، نعم أي بقرة مطلقة نكرة، إذا جاءت في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، لو أقول لك اشتر قلما أي قلم، فذبحوا بقرة خلاص منكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي بقرة تأتي بها تذبحها من غير أي. طيب يقول وما كادوا، يقول كاد هذه لها خصائص سبحان الله، ذكرها الزمخشري وذكر غيره من اللغة، يقول كاد إذا جاءت في القرآن منفية، يمكن ذكرتها لكم سابقا، كاد إذا جاءت في القرآن منفية فما بعدها إثبات، إذا جاءت مثبتة ما بعدها نفي. نعم. طيب وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة، فرتبته التقديم قبل إن الله يأمركم، فرتبته التقديم قبل إن الله يأمركم. قال يقول يعني أنتم أو شيء قتلتم، ولما حصلت القتلة هذه ذهبتم إلى موسى، ثم حصل أن الله يأمركم تذبح بقرة، يعني قصة ذبح البقرة بعد القتل. فالقرآن لا عكس، ما الحكمة؟ ليش قدم يعني ذبح البقرة على يعني لو يجيك شخص يقول لك مثلا وليش يذبحوا بقرة وشي وذا ولونه وكذا ما يدري، وفي الأخير تقول أنهم قتلوا وأنهم سألوا موسى قال لهم اذبحوا بقرة لحكمة تصل في النهاية. نعم. قال الزمخشري إنما أخر لتعدد توبيخهم بقصتين، وهما ترك المسارعة إلى الأمر وقتل النفس، ولو قدم لكان قصة واحدة بتوبيخ واحد. إيه شايف هذا السبب، يقول لما قدم قصة لأنهم يعني حتى أشد أمر يظهر فيه تعنتهم وعدم قبول الحق قصة البقرة أتفه شيء، تسألون عن لونها وعن عمرها وعن أشياتها، هذا أشد موقف، وذلك سميت سورة البقرة هذا الاسم لأن أشد موقف منهم يدل على يعني على سفاهتهم وخفة عقولهم أنهم حتى هذا الموقف وقفوا فيه ما قبلوا هذا العمل. نعم. فدارأتم أي اختلفتم وهو من المدارأة أي المدافعة. ما كنتم يعني دارأتم كل يدرع إلى الآخر القضية، كل يدفعها الآخر. نعم. ما كنتم تكتمون من أمر القتيل ومن قتله، فاضربوه القتيل أو قبره، ببعضها مطلق وقيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذنب كذلك. طيب هذا أيضا مطلق، يعني ما حد قال ببعضها أي مكان، تحديدها أن نقول مثلا هو اللسان أو الفخذ أو القدم أو كذا، هذا تحديد من غير دليل ومبهم، مبهم في القرآن، فيبهم ويبقى. طيب كذلك إشارة إلى حياة القتيل واستدلال بها على الإحياء للبعث. يقول كذلك، ذلك اسم إشارة، عود القتيل، مثل ذلك الذي أحيينا به القتيل وحيا أمامكم وتكلم، نحيي سائر الموتى لا يعجزنا شيء. هذا نعم. وقبله محذوف لا بد منه، وهو فعلوا ذلك فقام القتيل. شايف هذه من الأشياء التي القرآن دائما يستعمل حذف فيها لأنها ظاهرة واضحة. نعم. فائدة، استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني وهو ضعيف، لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاية الآخرة، وقصته معجزة لنبي، فلا يتأتى أن يكذب المقتول بخلاف غيره. واستدلوا أيضا بها على أن القاتل لا يرث، ولا دليل فيها على ذلك. فيه إشكال، أول شيء عندنا أن المؤلف لا يتعصب المذهب، هذا نرد مذهب المالكي. الأمر الثاني إشكاله شو؟ قول المقتول، كيف المقتول يتكلم؟ كيف يعني هم الآن يقول لو جاء المقتول وقال قتلني فلان، طيب ما أصلا ما يقع هذا، وقع في المعجزة. لكن في مقتول يقول كذا، لو جاء المجروح مثلا أو مقتول لكنه يعني حتى الآن في آخر النفس الرمق وكذا وقال إن قتلني فلان، حتى لو قال قتلني فلان ما يؤخذ كلامه، إن قد يكون بينه وبين عداوة يريد أن يلصق التهمة بفلان، ما يقام يعني، هذه ليش تبين هو واضح. حتى لو قال ضربني فلان يعني يحتاج إلى بينة، البينة على المدعي، ما عنده بينة ما يقبل كلام. نعم. يعني هذا الشيخ معجز، هذا معجزة، معجزة خاصة، ما يمكن أن يقول يجي واحد نقص عليه ما نقص عليه. نعم. قست قلوبكم، لكن القاتل لا يرث يا شيخ، فيها دليل على ذلك؟ أي هو يقول القاتل لا يرث صح؟ يقول هذه في هذه الآية، هذه الآية يقول ليس فيها نص قاتل العرد، في أدلة أخرى لا يدل عليه الشيخ أنه قتله وورثه قريبه، لما إن شاء قتل كان لأجل الميراث، هو قتل لأجل الميراث. نعم. لكن هل ورثه؟ ما ورثه، ما السبب؟ لأن الميراث راح عنه أصل الميراث يعني. ايش يقول؟ حتى واضح، حتى واضح. أي هنا. لا أصل الميراث هذا انتهى مقابل البقرة، ما في دليل أنه يعني لو أنه مثلا بقي شيء هل سيأخذه؟ هل سيمنعونه لأنه قاتل؟ وكل شيء كل من تعجل شيء قبل أوان عوقب بحرمانه، أو هذا خاص بشريعتنا؟ ما في دليل، ما نقدر يعني ما نستطيع أن نجزم بأن القاتل لهذا القتيل منع، ما في دليل. طيب. قست قلوبكم، خطاب لبني إسرائيل من بعد ذلك، أي بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب، وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات، أو أشد عطف على موضع الكاف، أو خبر ابتداء أي هي أشد، وأو هنا إما للإبهام أو للتخيير. وش عطف على موضع الكاف؟ كالحجارة. يعني قصد قلوبه فهي كالحجارة أو أشد من الحجارة. نعم واضح. وأو هنا إما للإبهام أو للتخيير، كأن من علم حالهم مخير من أن يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة كالحديد، أو للتفصيل أي فيهم كالحجارة وفيهم أشد، كلها محتملة. وإنما قال أشد قسوة ولم يقل أقسى، ولم يقل أقسى، مع أن فعل القسوة يبنى منه أفعل، لكون أشد أدل على فرط القسوة، لأن زيادة في المبنى، زيادة في المبنى. لما أقول مثلا زيد أسرع من عمرو، أو أقول زيد أشد سرعة، كلها صحيحة لكن هذه أقوى. نعم. وإن من الحجارة الآية تفضيل الحجارة على قلوبهم، يهبط أي يتردى من علو إلى سفل، والخشية عبارة عن انقيادها، وقيل حقيقة، وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله. ليقول يعني الخشية لما نفسرها، هذا جماد، كيف يخشى؟ قال الخشية هنا احتمال أنها تنقاد لله، الحجارة تنقاد لله، أو تكون حقيقية، والصحيح حقيقي، مثل ما أن الجبال تسبح، يعني تسبح حقيقة، تسبيح والحصى يسبح على الحقيقة، وإن كان يعني أمر يعني خارق العادة، لكن هذا نقول في حق الله ممكن. نعم. يا شيخ أول هذه فيها إشكال، ذكر فيها عدة أقوال. في بعض الشيخ يقول إن معنى بل في تأتي، بس إن هل هنا هل ممكن أن ننزلها هنا؟ هذا الإشكال. لكن أو تأتي مثل قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال بل يزيدون، هذا ممكن، ذكرها النحاة، ذكر هذا الشاهد. لكن أو هنا هل ممكن نقول أنها أشد أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة، وما ذكر، هو ذكر الأوجه هذه اللي تحت. فانتهى ثمن. طيب خلاص، نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل إن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم إن شاء الله. وخلصنا الآن الحزب الأول، جيد ماشي، والكتاب ما شاء الله يعني مليء بالفوائد، فوائد نحوية وعلمية وبلاغية. والآن بدأنا يعني نعرف طريقة المؤلف، طريقته كيف يعرض الآيات، كيف يقف عندها، وهو لا يفسر الآيات كلها، تشوف تلاحظ أنه يأخذ بعض الكلمات ويقف عندها. طيب. ولا له ضابط الشكل ما له ضابط الفوائد؟ لا ما له ضابط. أي أحيانا هو يعني الآيات توقفه أن يخرج فوائد، وأحيانا ما يرى فيها فوائد فيمشي. حتى الفوائد على كان اختيارها ما تشعر أنه يعني تستحق الإيراد. أي. يعني بعضها فقهية بعضها لغوية. إيه. لا لا ما عنده. حسب الآيات التي أمامه. أحيانا الآيات فيها فوائد علمية نحوية، فيها فوائد بلاغية، فيستخرج منها. لكن يظهر لك بعد فترة هل يركز على الفوائد اللي هي أحكام فقهية ولا فوائد بلاغية، حتى تحكم على الكتاب تصنفه، هو مثلا يصنف في علم مثلا من التفاسير البلاغية أو التفاسير النحوية أو التفاسير التي تهتم بآيات الأحكام، هذه يظهر لك بعد فترة تشوف، خاصة سورة البقرة، سورة البقرة لأن نفس المؤلف قوي فيها، فيظهر لك فيها أشياء كثيرة بعد ما تنتهي، لاحظ أنه يميل كذا يميل كذا يميل كذا، هذه تظهر بعدين. لكنه واضح من البداية له اهتمام باللغة والبلاغة، باللغة والبلاغة له اهتمام، لأنه غالب ما يقف عند هذه الأشياء، وأحيانا يقف عند الأحكام الفقهية ويورد مثلا المذاهب، أحيانا مالك وكذا، لكنه لا يكثر، ويهتم ب يعني على طريقة الزمخشري والبيضاوي والرازي، طريقتهم الاهتمام بالتفسير، التفسير بالمعنى والوقوف على البلاغة واللغة، هذا أكثر شيء.